السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتعلمون أن هذه الآية الكريمة قد ساقنا الحديث فيها إلى أن نتحدث عن الخلافة وعن أهميتها، انطلاقا من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد تحدثنا في نقاط عدة كان منها كيف ينصب الخليفة، ثم انتقلنا بعد هذا إلى ما قالهم أهل العلم في الشروط التي يجب أن تتوفر في من يستخلف على المسلمين. وقلت لكم إن أهل العلم قد اشترطوا لذلك شروطا، هناك شروط ما اختلفوا فيها وهي 10 شروط، وأما الشرط الأخير وهو 11، وهذا هو مجموع الشروط كما ذكرها أهل العلم، فكان محل بعض كلام، وهو فيما يتعلق أنه لا بد وأن يكون الخليفة والأمير للمؤمنين من قريش. وقلت لكم حسبنا هذا الحديث الصحيح الذي تعرضنا له في المحاضرة السابقة، أن معاوية بلغه أن عبد الله بن عمرو قد أخبر أنه سيملك رجل من قحطان، ورأينا كيف أن معاوية أنكر هذا الأمر مستدلا بأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر يكون في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. وقلت لكم إن أهل العلم قالوا إنه لا وجه لإنكار معاوية على عبد الله بن عمرو، إذ أن النبي فعلا قد أخبر أنه سيملك رجل من قحطان ويسوق الناس بصوته، وقلت هذا سيحدث عند فساد الزمان، إلا أن معاوية ظن أن مقصد عبد الله بن عمرو أنه سيتولى باختيار المسلمين هذا الرجل، وهذا ما كان مقصد عبد الله بن عمرو على أي حال من الأحوال، إلا أن معاوية يعني قد فتح بابا هذا الباب جعلنا نقف معه، وهو أن هذا الأمر لا يكون إلا فيه قريش، لا يكون إلا فيه قريش. فوجدت أحاديث بقى أخرى عند الطبراني وعند أبي يعلى وعند غيرهم، الأمراء من قريش، الخلفاء من قريش، فأصبح هذا تنصيص على أن الإمارة والخلافة لا تكون إلا لقرشي، ولا ينبغي أن يعقدها المسلمون إلا لرجل قرشي. هذا ما جعل ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث يقول: وقد أجمع أهل العلم على أن الخلافة لا تنعقد إلا لقرشي. وهذا ما قاله أيضا القرطبي، ذكر هذا في تفسيره وذكر هذا في كتابه المفهم وهو يشرح صحيح مسلم، فأخبر أن الخلافة ما ينبغي أن تنعقد إلا لقرشي، وهذا أمر واجب على المسلمين، وأخبر أن هذا ما نص عليه أهل العلم. بل إن بعض طبعا أصحاب الأهواء، وأقول أصحاب الأهواء، قال بعضهم مش لأي قرشي كمان، يعني الشيعة رأوا أنها لا تنعقد لقرشي إلا إذا كان من البيت العلوي، وأنتم تعلمون هذا الأمر جيدا حتى قبل أن يظهر، إلا أن تكون من البيت ليه، أن يكون من البيت ليه العلوي، يعني من نسب علي، بغير هذا لا، بغير هذا لا. البعض الآخر وهم متعصبون لعبد الله بن عباس ولأهل بيته قالوا لا تكون إلا لمن كان من البيت العباس، تبع العباس وعبد الله بن عباس، غير كده لا، غير كده لا. البعض الآخر قال من آل بيت عمر، البعض الآخر قال من آل بيت جعفر، وهكذا بدأ البعض يقولون هذا الكلام، إلا أن أهل التحقيق والعلم قالوا وهؤلاء مدعون لا دليل لهم على ما قالوا. ما فيش واحد عنده دليل أنه يخص فرع من فروع قريش، المهم الإمامة تكون من قريش، يطلع القرشي من البيت العلوي، من البيت العباسي، من آل عمر، من آل جعفر، يطلع زي ما يطلع، المهم لابد وأن يكون إيه، وأن يكون قرشيا تنعقد له الخلافة، ولا نعطي الخلافة لغير القرشي. هذا رأي جمهورة أهل العلم. البعض الآخر خرج وكان منهم الخوارج وبعض المعتزلة، قالوا لا، الخلافة تنعقد لكل من أقام الدين وأحيى السنة، ما تقول لي قرشي وما تقول لي غير قرشي، هي لكل من أقام الدين وأحيى ليك وأحيى السنة وأحيى السنة. أي إنسان يقيم الدين ويحيي السنة ويكون أهل لهذه الخلافة يعطى الخلافة، ولا يشترط أن يكون قرشيا. وكان مستدلهم على هذا أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد ألوية لأسامة وعقد ألوية لغيره، وما كان هؤلاء من قريش، ومع هذا كان بأمرهم على الجيوش والسرايا، وما كانوا من قريش، بل إنه قد صح كما أخرج أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب لما أدركته الوفاة وطعن، فقال وهو في فراش موته، لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قالوا ما فيش مشكلة، أبو عبيدة من قريش ما في مشكلة، ولكنه قال فلو قبض لاستخلفت معاذا، يعني ما كانش أبو عبيدة موجود يبقى فيه معاذ. معروف أن معاذ بن جبل ما كان قرشيا، وإنما كان أنصاريا، من الأنصار، من أهل المدينة، من أهل المدينة. فقالوا هذه رواية صحيحة أخرجها أحمد عن عمر بن الخطاب. قالوا هذا يعني أن عمر بن الخطاب كان كما أخبر أنه يستخلف معاذا، مع أن معاذ لم يكن قرشيا، وهذا يعني أن عمر بن الخطاب يعلم يقينا أن الخلافة تكون لمن يستحقها، يقيم الدين ويرفع راية الشرع بغض النظر عن كونه من قريش أو من غيره أو من غير قريش. هذا هو ما استدل به هؤلاء، هذا هو ما استدل به هؤلاء. بل جاء البعض وبالغ وقال إن الخلافة الأفضل ألا تكون لقرشي. قالوا ليه؟ قالوا لأن الخليفة في بعض الأحيان كما سنسمع اليوم يجوز الخروج عليه ويجوز عزله بل وتجوز مقاتلته، خلاص. فلو أن الخليفة كان قرشيا لاستحى الناس أن يفعلوا معه هذا، قولوا طبعا من النسب النبوي وإزاي نخرج عليه وما إلى هذا. فوجهة نظر هؤلاء إن الأفضل ألا يكون قرشيا علشان يحيد يأخذ على دماغه كده على طول بس، فلو قرشي يستحي الناس من هذا. طبعا رد جمهور أهل العلم وقالوا إن الاستدلالات التي قالها هؤلاء إن النبي جعل قواد للسرايا وكانوا غير قرشيين هذا لا يشير أو لا يدلل على جواز انعقاد الإمامة لهم، كننا أعمل أمير على سرية ده لا يعني أنه تجوز له لإيه؟ تجوز له الإمامة، فهذا استدلال في غير محله. هذه واحدة. وإنما جل ما يقال في هذا إنه يجوز لغير القرشي أن يكون أميرا على سرية قائدا للجيش، لا شيء في هذا، ولكن الإمامة العظمى والخلافة لا تكون إلا لقرشي، فهذا استدلال في غير محله. أما ما قاله عمر فقالوا إن ما قاله عمر إنما أراد أن يمتدح به معاذا، ولكن لما كان الأمر رأينا أنه ما أعطاه إلا لأناس من قريش، فما أعطاه لغير قرشي وأخذه قرشي، هذه الحقيقة. وهذا يعني أني أنا لو قلت لو أنني تخلفت عن مجلس علمي هذا ما ارتضيت لكم إلا فلانا، هذا يعني أنني أمتدعه، ولكن قد يحدث على خلاف هذا لنا حينما أمرض أو كذا أستخلف إيه؟ أستخلف غيره لأمور أخرى ولأشياء أخرى. فقالوا هكذا يؤول قول عمر. أما ما عليه إجماع المسلمين فهو أن الخلافة لا تكون إلا لقرشي، وهذا ما رجحه لا. ولذلك عشان تبقوا عارفين إني نحن ننتظر كما قلت لإخوانكم في مسجد الهواري إن الخلافة ستعود ولن ينتصر المسلمون عارف على أوروبا وأمريكا ولا على اليهود إلا في ظل بيعة وخلافة إسلامية، إلا في ظل بيعة وخلافة إسلامية، وهذه الخلافة ستنعقد عند الكعبة بيت الله الحرام، وسيبايع الناس المهدي المنتظر وأحاديثه صحيحة ورواياته صحيحة، وسيبايع ويتولى خلافة المسلمين ويفتح الله سبحانه وتعالى على يديه، ويعود إن شاء الله تعالى العز للإسلام ولأهله. طبعا أنا بقول الكلام ده وأنا بقول إني طبعا أخبر النبي إنه سيكون هناك كذابون مش كده، والله كثيرون. فوجئت من كام يوم جاي لي جواب ومغلق وواحد كتب لي ده أنا المهدي المنتظر وأنا عايزك تعقد لي البيعة وأنا إن شاء الله هكون عند الكعبة في يوم كذا في تاريخ كذا وكلام غريب جدا. فطبعا كل واحد عمال تسوي له نفسه هذا وأوانه لسه ما جاش تبقى عارف يعني، لأنه ستسبقه أمارات ومؤشرات أقول إنها لم تحدث بعد. فأي واحد من دلوقتي يجي يقول لي أنا المهدي فمما لا شك فيه هو كذاب أشد، لكنه كلام بنسمعه وكل واحد عايش بيتخيل، والمدنيين كتير والمتخلفون أكثر. ويمكن قلت لكم احنا في شوف في الكليه وكان معنا دكتور محمد عبد السميع جاد وكيل كليه وخرج امراه من عنده فبيقول تعرفين دي قاعده قلبت دماغي، عارفين كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي انا الدابه. فطبعا لله ربنا بعتها وتكلم الناس، فضحكت قلت فعلا هي دابه يا بهيمه ما بتفهم صحيح، لكن خيالات بتتنازع الناس. لكن معلوم ان الخلافه فعلا ونحن ننتظرها ان شاء الله ستعود وستكون على لرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من قريش، وستعود عزة الإسلام على يديه إن شاء الله تعالى كما كان في سابق عهده، كما كان في سابق عهده. فهذا الحديث وما تبعه من أحاديث أخرى الأمراء من قريش، الخلافة في قريش، تنص على أن الخلافة والإمامة العظمى لا تنعقد إلا لرجل قرشي إن شاء الله تعالى، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون. إلا أن هذا الحديث ذكر كلمة كما قلت في المحاضرة السابقة، إنه قال ما أقام فيكم الدين، ما أقام فيكم الدين. هناك حديث عند الطبراني وهو حديث صحيح كما علق على هذا الهيتمي في مجمع الزوائد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، الخلافة في قريش ما أقاموا ثلاثا، ثلاث حاجات حرصوا عليها: حكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، ورحموا فاسترحموا. خلاص، طول ما هذا الخليفة، علشان برضو يبين لك انه مش معنى ان من قريش تكون له الطاعة العمياء والمطلقة، الطاعة العمياء والمطلقة. ولذلك معاوية كان امينا في نقله: ما أقاموا فيكم الدين، ما أقاموا فيكم الدين. إقامة الدين يشرح هذا الحديث، إنه يحكموا فيعدلوا، ويعاهدوا فيوفوا، ويرحموا فيسترحموا. خلاص، إذن يحققون العدل والرحمة، ويتعاملون مع الناس بوفاء وصدق، وهذه إقامة الدين. إقامة الدين، شوف الحديث بقى اللي عند الطبراني: ما أقاموا فيكم ثلاث: حكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، ورحموا فاسترحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يفعل منهم ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى مش يطاع بقى، ده ايه؟ ها، ده يلعن كمان، يلعن، يلعن. ومن هنا بقى وقف أهل العلم مع قضية، وهي قضية إن الخليفة، بلاش هتكلم على مستوى حاكم دولة أو دويلة أو ما إلى هذا، إنما أهل العلم أثاروا قضية وهو الخليفة. وهذا ما كثيرا ما نسأل فيه، وده شيء احنا عايشينه الآن. لو أنه ما أقام الدين، هل يجوز الخروج عليه او لا يجوز الخروج عليه؟ خد بالك، هناك امران لابد ان تفرق بينهما، هناك امران لابد ان تفرق بينهما، لان الذين يتناولون هذه القضية، اقولها بملء فيه، يقعون في خلط، يقعون في خلط. ما هو الخلط؟ انهم لا يفرقون بين وجوب عصيانه وبين وجوب الخروج عليه. وصلت الكلمة؟ بين وجوب ايه؟ معصيته، وبين وجوب الخروج عليه. ان انا اعصاه والعنه دي قضية، واني اقاتله واخرج عليه هذه قضية اخرى. فاتفقت كلمة اهل العلم على شيئين، اتفقت كلمة أهل العلم على شيئين: على أنه لو كفر، شوف، لو كفر وأمر بكفر وعطل الصلاة يجب مقاتلته. كفر، أمر بكفر، كف الناس عن الصلاة، وأغلق بقى المساجد، وقال ما فيش صلاة وما حدش يصلي، وده الشيء الآن بيفعلوه في، بيعملوا كلب تركيا، أنا بقول من اللي فيه كلب تركيا، بيفعل الآن في تركيا، وبيحولوا الآن بعض المساجد إلى ملاهي ليلية في ظل العلمانية التي طغت، والكلب العلماني اللي بيحكم تركيا الآن وهو حذاء قذر في أرجل الغرب، وعمل لهم قواعد عسكرية في تركيا وهو بيعتبروه الكلب المطيع، الكلب المطيع. فأنا برى إن حاكم تركيا هذا لابد وأن يخرج عليه بالكفاح المسلح، ولا بد أن يرق دمه، ولا قلها بملء فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم. وأي حاكم ينهى المسلمين عن الصلاة ويعطل شريعة الصلاة ويأمر بكفر ويفعل كفرا يجب إجماعا كما أجمع أهل العلم الخروج عليه، الخروج عليه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه في حديثه الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح. كلام النبي مش كلام. الحديث جنادة يقول: دخلنا على عبادة بن الصامت في مرضه. وأقول مرة أخرى هذا الحديث في صحيح مسلم. فجنادة يقول: دخلنا على عبادة ابن الصامت في مرضه نعوذ، فقلنا رحمك الله، حدثنا بحديث ينفع الناس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة صحابي الجليل بالطبع سمع كثيرا. فجنادة من الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، فهو حريص على أن يسمع من عبادة حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقلوه وينتفع به الناس. يبقى حدثنا حديثا ينفع الناس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نبايعه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. خلاص، يبقى في سمع في طاعة، سواء كنت يعني الأمر أنت نشط له ومحب له، لك لا تنشط لأمر إلا إذا أحببته، أو كنت كارها للأمر وكراهيتك لهذا الأمر تقعدك عن التنفيذ، لا، لابد أن يكون هناك سمع وطاعة في منشطنا ومكرهنا، لأن كراهية الأمر تقعدك عن الالتزام بالأمر. خلاص، وعسرنا ويسرنا، سواء والله كنا في عسر أو يسر، فنحن الحمد لله نسمع ونطيع، ما تجيش تتعذر بالعسر والضيق والفقر وما إلى هذا فتقل عن الطاعة، لا. وعسرنا ويسرنا، اسمع اللي جاي: وألا ننازع الأمر أهله. ما يبقاش في نزاع على الإمارة والسلطة. وألا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. سمعت العبارة؟ يبقى ألا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. يعني عندنا فيه دليل واضح، ما تبقاش برضو قضايا هي خلافية والأمر فيها غير بين وغير واضح فنكفر بها وقضي الأمر، لا، فنكفر بها وقضي الأمر، لا. فيبقى في كفر بواح عندنا فيه من الله عندنا فيه من الله برهان، برهان يعني دليل بين واضح. إذا هذا الحديث يشير إلى أننا لا نكف عن السمع وعن الطاعة ولا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج عليهم بالسيف نريد أن ندنيهم وأن نقصيهم إلا إذا أمر هؤلاء بكفر صريح عندنا فيه من الله عندنا فيه من الله برهان، يعني دليل بين واضح. ومن هنا اتفقت كلمة أهل العلم، بقول اتفقت أهو ما شذ أحد، على أن الخليفة لو أنه أمر بكفر وعطل الصلاة في بلاد المسلمين ينبغي أن يخرج عليه وأن يحرص على إزاحته بل وعلى قتله إن امتنع عليه. خلاص مش عايز يتنحى الأمر يقتل كده على طول على طول. هذا أمر متفق عليه، ما ليس هو محل النزاع الذي سنتكلم عنه فيه الآن. فأي حاكم يثبت كفره بدليل بين واضح ويعطل الصلاة في بلاد المسلمين فلا بد من الخروج عليه ومن إزالته وإزاحته هذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني، طيب لم يأمر بكفر ولكنه صاحب فسق وصاحب بدعة وصاحب معاصي، خلاص يعني فاسق مبتدع عاصي وما أكثره، خلاص. كان الكلام في أمرين، أمر أيضا متفق عليه وهو اتفقت كلمة أهل العلم على وجوب معصيته. أقول كده ما دام يأمر ببدعة بفسق بمعصية ينبغي أن يعصى، ما يكون المسلم إما عبا يقول خلاص وانا يعمل ايه وانا عبد المأمور. لا، انت عبد لله، وهيصدق فيك بقى قال الله تعالى، قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فتبقى طيع له في معصية الله. هذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى يرتكبها المسلم في حق نفسه وفي حق دينه. فاتفق أهل العلم على وجوب معصيته، على طول يعصى لا يطاع. وحسبنا في هذا حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق. وكلمة مخلوق تشمل بقى كل مخلوق، أبوك أمك حاكم وزير مدير لواء زي ما يطلع. وأنا بقول إن للأسف الشديد إن ما بيوطنوا المسلمين على هذا، بيوطنوا على إنك جندي يبقى لابد إن أنت تطيع ويبقى عامل زي الدابة، شمال شمال يمين يمين يس يس شي شي حا حا. لا، ده لازم أنا أشوف اللي هيقوله لي إيه، والله بيأمرني بما فيه معصية لله والله لن أطيعه مهما كلفني الأمر. وأنا يمكن قلت لإخوانكم إن ده هذا أمر حدث معي أنا شخصيا، وأذكر وأنا كنت في القوات المسلحة، ومش عارف قلت لكم الكلام ده ولا، وفي الجيش، وفوجئت بإنه طبعا أول ما نخش كده بيضحكوا علينا وأي كلام وخلاص. وكان معانا لو هو والآن في المملكة العربية السعودية ربنا يجيب السلامة أخونا الدكتور زكريا، وكان فيها كنا في متخرجين دفعة واحدة وكنا في نفس المكان في الجيش. كان يجمعني هذا المكان أنا والدكتور زكريا والدكتور عبد البديع أبو هاشم اللي فيكوا أعرفه بتاع الزيتون، ويجي الصول والبكشاويش المتخلف ده بأربع شرايط. وبعدين اخونا الدكتور رضا قاعد يقول له تعالى ايه المطلوب، طب لسه داخلين جداد بقى فبيعتبرون كانوا يسمونا طلبه حاجه كده يعني هيستخدمونا وخلاص. فراح مديله فلقينا جايب له كلبه قد كده وقال له خد فسح لايكه الكلبه بتاعت العقيده عندها اكتئاب عايز يتمشى فيمسكها عشان يمشيها. ايه الخيبه دي، ايه الخيبه دي، خد فسح لايكه. فجريت تعال انت، نعم، راح واخدني وقال لي شوف الشباكين دول بتوع الاوضه بتاعت العقيد، طيب ايه المطلوب، قال تلم الزباله اللي تحتيه. وانا داخل الجيش عشان الم زباله، طيب نلم الزباله، ما هتقول ايه خلاص. فلميت الزباله، قعدت لمت الزباله، مديني سله كده عمال احط فيه، فشويه وجه التعبان ده قال لي لميت الزباله، قلت نعم ايه ده، طبعا في فوق مثلا 150 عقب سجارة. فقال لي ما ايه ده، دول متسامين ليه؟ قلت له مش لمهم. قال يعني مش هتلمهم؟ قلت له كده انا لا بقى لا لي علاقه لا بالسجاير ولا بيشربوها. شوف الرد. قال لي طب ايه رايك بقى اللي بيشربها العقيم؟ ينعل ابوك لابو العقيم. ايه يعني العقيم يعني؟ ايه يعني سايق العقيد؟ ايه بيشرب عقيد خلاص بقت حلال وبيرهبني؟ ايه العقيد يا؟ ايه العقيد يا؟ فقلت له جهنم وبئس المصير. ايه العقيد يا؟ قال لي مش هلمه. العسكري اتجلدت. قلت له انا اللي اتجلدت؟ لا اله الا مش هلمه. كلمه منه وكلمه مني. قال لك بس انت بقى تروح تفك القايش وتعكس الطاقيه وتلبس كاوتش وتيجي. ليه؟ قال تخش بقى العقيده عشان ان شاء الله تخش السجن. ما اهلا وسهلا. السجن احب الي مما يدعونني اليه. هي كده على طول، هي كده على طول. ايه الخيبه دي؟ فهو الانسان لابد ان يوطن على نفسه على هذا، على نفسه على هذا. والله يعني انا في هذا اليوم شوف فعلا والله العظيم اللي يعتز بالله لابد وان يعزه الله. انا يعني كنت في هذا الوقت في بدي محاضرات في ميدان الجيش مسجد في كل يمر على اسم مسجد السلام، وكنت بدي درس كل يوم سبت، وكنت اذكر ان انا بفسر سورة صاد. فجيت قلت ان شاء الله انا بعتذر عن الدرس، فالناس بتسأل ليه، كنت خطبت الجمعة فبقول بعتذر عن الدرس غدا، الناس بتسأل ليه، فقلت ان شاء الله تعالى اني انا مش يعني دخلت الجيش ومش ضامن ظروفي هتبقى في الجيش. فقام رجل من الموجودين السلام عليكم. وعليكم السلام. تحرمنا من دروسك ليه؟ قلت ان شاء الله الجيش بقى وانت عارف. فقال لي طيب انت دخلت الجيش؟ قال لي طيب ممكن اخد بس بياناتك؟ خد. وانا والله انا بحفظ، كلمته وانا لا اعبأ بهذا الامر. خد بيانات. وراجل لابس جلابيه بيضاء وطيه شبيكه كده وراجل مهز. خلاص واعطيته البيانات وانصرفت ونسيت الموضوع ده خالص. صاحبنا ده قال لي خش بقى. طيب ماشي دخلت عشان بقى البسكويتش وبتاع، لسه هشتغل كده بقى واهب نفسي للسجن. وجدت الضابط بدبوره ما انساش اسمه، كان اسمه سيد، وجاي يجري. فين عبد الله بدر؟ نعم. قال لي تعالى العقيد عايزك. قلت له ما انا بغير. قال لي تغير ايه؟ غير ايه؟ البس كده ظبط نفسك. طيب ظبطت نفسي. وانا طيب ظبطت نفسي. دخلت عند العقيد لقيت عميد قاعد عنده. اول ما دخلت قال له هو ده الشيخ بتاعك يا باشا؟ قال له ببص لقيت الراجل اللي كان بيكلمني في المسجد. قال لي طيب انت هتمشي مع سياده العميد وهتاخد اجازه من السبت للسبت، وتجيلي كل يوم سبت عشان اعمل لك تصريح باجازه من السبت للسبت. لا. لحد ما يقولوا لك خلاص هتيجوا بقى عشان تترحلوا خلاص بقت واخد بالك. وقعدت كام شهر في البيت، كان والدي كل شيء يقول لي يا ابني انت في الجيش، اقول له هيا خلاص. ففعلا ربنا يكرم والله دايما كده والله. يعني اي انسان فعلا يكون اله الله ربنا ما يخذله ابدا ابدا، لكن تمشي في مداهنه وطاعه للساده والكبراء في معصيه الله هذه كارثه بكل المقاييس والله كارثه. ولذلك وطن نفسك ان تكون عبدا لواحد لله رب العالمين، وكن على ثقه انه ان شاء الله هيكرمك ويعزك، بس خليك معاه يكرمك ويعزك. والاسلام علمنا هذا، الاسلام علمنا هذا. ولذلك بياتي حديث في الصحيحين بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه وامر عليهم رجلا وقال اسمعوا له واطيعوا. شوف الامر من النبي، اسمعوا له واطيعوا. فلما خرجوا فعل القوم ما اغضبه. فقال بقول حديث صحيح، فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا نعم. عشان يصح اللفظ قالوا بلى. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال احفظوا، حفظوا. قال احضروا حطبا، أحضر، قال أضرموا فيه النار أضرموا، قال إني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. حجته إيه؟ النبي قال لكم إيه؟ اسمعوا أطيح، نفذ بقى نفذ بقى. وطبعا أنا بعتبر الأمر ده أهون من اللي بيفعلوا الأمراء والسادة والكبراء، أنك لما بتطيعه مش هتلقي نفسك في نار الدنيا، ده أنت هتلقي نفسك في نار الآخرة، ودي أشد وأنكى، ودي أشد وأنكى. فقال يلا ألقوا بأنفسكم في هذه النار. هم قوم أن يفعلوا، خلاص نبأ لنا اسمعوا واطيعوا يبقى نرمي. فقال لهم قوم آخرون إنا قد دخلنا إلى الإسلام لنخرج من النار، مش كده؟ فكيف نلقي بأنفسنا فيها؟ كنا احنا دخلنا الإسلام عشان ايه؟ ننجو منها، نجي نخشها احنا بأيدينا؟ ده كلام. الحديث يقول فظل القومان يتدافعان، دول يقولوا ودول يقولوا ودول يقولوا ودول يقولوا، حتى خبت النار. خبت يعني ايه؟ انطفأت. فسكن غضب الأمير، خلاص بعد ما كان غضبان سكت خلاص وقضي الأمر. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي بقى قاعدة، ضع نصب عينيك في حياتك. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق على أولئك الذين أوشكوا أن يلقوا بأيديهم في هذه النار، قال لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا. يبقى إن شاء الله دايما لهم دنيا وآخرة، لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا. طب ده انت قلت لنا اسمعوا واطيعوا، فالنبي عبر قائلا انت لازم تفهم، فقال انما الطاعة في المعروف، اذا لا طاعة في المنكر والمعروف، وكل شيء تعرف انه يوافق الكتاب والسنة، فكل ما جاء مخالفا للكتاب والسنة انت تضرب به عرض الحائط، لا يعنيك اللي امر بهذا الامر، حاكم وزير أمير غفير، زي ما يطلع زي ما يطلع، لا يعنيك هذا الأمر، لا يعنيك لا يعنيك، لأني لك قاعدة أنت تسير عليها تسير عليها. هذه القاعدة إنه أي طاعة مشروطة ومنوطة بطاعة الله والرسول، خرجت عن طاعة الله والرسول الله، يبقى ربنا بيأمر والنبي بيأمر وزربيح بيقول، تسمع كلام مين؟ تفتكر كده تسمع كلام مين؟ تسمع كلام مين؟ فشوف انت عبد المين هتنفذ، شوف تعبيري بقى، انت عبد المين هتنفذ، عبد لله وللرسول يبقى ستطيع الله والرسول، عبد بقى لفلان يبقى هتطيعه وخليه ينفعك بين هذا الله. ولذلك المغفلون اللي بينساقوا الى اوامر الظلمة وينفذون اوامرهم في الباطل وفي ظلم الخلق، للاسف باعوا دنيا، يعني شوف انا بقول ايه، باعوا اخرتهم لاجل دنيا غيرهم كده على طول، مغفلون تعساء للاسف الشديد، وهم لا يفهمون هذا لا يفهمون هذا. فهذه مصيبة. وانا اذكر في مرة، والله بقسم على هذا بالله، ان كنت في حوار مع نقيب شرطة، فقال لي كلمة غريبة جدا، كان هو في الامن المركزي في القوات الخاصة، فقال لي شوف لو امرونا اضرب ابويا بالنار هضربه. شوف شوف الخيبة، وفاكر ان دي رجولة وجدعانة يعني وحاجة كويس وحاجة كويس، ده ضلال بين، ده ضلال بين، ضلال بين. ليه يا اخي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية خطيرة، تضرب ابوك وامك، شو المنطق الخاسر؟ شو المنطق الخاسر؟ هذا منطق خاسر. ولذلك هذه قاعدة ينبغي ان تسير عليها في حياتك، حتى في بيتك، حتى في بيتك. وأذكر إن أنا مرة جاءني رجل إلى المسجد زعلان جدا، ولقيته واقف على الباب بقولهم فين الدكتور اللي بيدي الدرس؟ قالوا له طلح جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتور فلان؟ نعم. قال لي انت بتعلم عيالنا غلط. قلت له طيب وايش علمت العيال غلط؟ قال لي هو مش المفروض ابني يطعني؟ قلت له انا هسمع كمل. قال يعني المفروض واحد من الواقفين؟ قال له ايوه يا سيدي خير. قال لي البيع حضر لك درس، روح البيت بقول له جيب لي علبة سجاير. قال لي ربنا يكرمك يا ابا والله ما انا جايبها. فقسمت يمين بالله انت جبت الكلام ده منين؟ قال له الدكتور قال لنا كده. فهو جاي انا بعلم الناس غلط، انا اللي بعلم الناس غلط. قلت له ده انت اللي 60 غلط، انت جاي بتشتكي ابنك؟ قال له قلت له والله انت عايز تتربى. قال كده على طول. قلت له والله انت عايز تتربى، عايز تتربى لان ابنك نفس الصواب. هات لي دخان لا مش هجيب لك. وصح كده. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وانت الان بتامر بمعصيه ولا ينبغي ان تطاع. وبقول يا ابني اللي فيها ولا ينبغي ان تطاع. ربنا يستر ما الاقيش طابور واقف لي بكره كده شريب الدخان كله هيقول لي انت ولا عيال اللي هيجي يقول كده ما عندي غير النعل اللي في رجلي. ما بيفهموا والله ما بيفهموا. مش جاي بتتباهى انك بتشرب دخان وبعت ابنك يجيب؟ قال هو اللي جاي ابنه. شوف الخيبه الازليه يا اخي. روح احترم نفسك، احترم نفسك وبطل الهباب اللي انت بتشربه ده والمحرمات اللي انت واقع وغرقان فيها دي، وتعود ابنك على هذا المسلك. وبعد كده لما يلاقي الواد بيشرب سجاير قال يضربه ويبقى فاسد. فاسد مره والله لقيت واحد كده عمال يدب في ابنه فاسد فاسد. ايه يا عم في ايه؟ بيشرب سجاير وهو علب السجاير في جيبه. هو اللي فاسد وانت اللي ما انت فاسد منه. هو خد الفساد منين غير منك؟ يعني انت اعترفت ان لما ابنك شربها بقى فاسد؟ مش بيقولوا كده مره؟ امال انت تبقى ايه؟ تبقى ايه بقى؟ استاذ الفاسدين يا راجل. شوف المنطق الخاين، شوف المنطق الخاين. فالحديث حد من المسألة. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاتفقت كلمة أهل العلم على إن الخليفة الحاكم الوالي أيا كان وضعه حينما يأمر بما يخالف الشرع والدين، أمر بفسق بمعصية ببدعة، فهو لا يطاع، لا يطاع. وقفوا بقى في قضية طيب ويعزل ويخرج عليه بقى ويقاتل أم لا؟ أم لا؟ هذا هو السؤال بقى. يخرج عليه ويقاتل أم لا؟ طبعا بسرعة كده ترى من الخوارج وبعض يعني الفرق اللي الشاذة كده تقول لك أي على طول يخرج عليه ويقاتل ويعزل بقوة السلاح ويقتل إن يعني وصل الأمر إلى القتل. ليه؟ قالوا أولا نحن من شروط تولية الخليفة الدين والعدالة والاعتدال. مش قلناها دي؟ فلما يبقى يصبح فاسقا يبقى خرم هذا. واحنا ما وليناه الا لينشر العدل والحق بين الناس ويقيل عثرة الضعيف. فلو كان فاسقا مبتدعا عاصيا لن يحقق شيئا من هذا على الاطلاق. لن يقيم حقا، لن يجبر ضعفا، لن ينصر مظلوما. فاسق بقى مبتدع كذا كذا، بل مش هيلم حواليه غير ها الفسقه. مش كده ولا ايه؟ البطاله بقى اللي تكون على هواه وتميل الى فساده، الى فساده. قالوا عليه يجب ان يخرج عليه وان يقاتل. جاء علماء السنه قاطبه وبقولها عشان تملى اذنك. ايه؟ احنا اتفقنا انه لن يطاع. جاء علماء السنة قاطبة وحكى هذا الإجماع أئمتنا كابن حجر والإمام النووي والقرطبي وغيرهم، نقلوا الإجماع عن أهل السنة والجماعة أنهم قالوا لا يقاتل ولا يخرج عليه بسيف، ما يتقتلش ولا يخرج عليه بسلاح. صحيح إننا عاصيين مش هنطيعه في لا في بدعة ولا في فسق ولا في معصية، وهنلعانه كل ما نشوفه كده الله يلعانك، واخد بالك تقولها من قلبك طيب خلاص ونلعانه ولكن لا يجوز الخروج عليه بالسيف بالسيف. واستدلوا على هذا بحديث في صحيح مسلم، عوف بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، بقول مرة أخرى الحديث صحيح مسلم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، دول خيار الايه الائمه اللي تبقى انت بتحبه من قلبك كده لانك انت بتحب الله وهو مع الله، تحبه ولا ما تحبوش؟ لا والله تحبه، وهو شايفك الحمد لله عبدا ربانيا فيبادلك حبا بايه بحب. وانا بقول اهو عمر ما كان الحب بالقهر والقوة والإكراه، يعني تطلع تقول أنا بكرهه وروح واخدينك فقعينك علقة ومكسرين عظمك وخربين بيت أبوك وبيت اللي خلفوك وعشر بيوت حواليك كمان عشان تقول إيه بحبه، ده حب ده حب؟ فدي مسألة لابد أن تكون نابعة من، ولذلك الحب عمل قلبي لا يقهر احد عليه، فلو اخذت لساني عمرك ما تاخذ قلبي ولن تغير ما فيه ولن تغير ما فيه. ففعل الخيار الائمه يبقى هم الذين سيحبوننا وايه ونحبهم. وخد بالك بقى الحديث بيخاطب مين، يقول لك طب في ناس بتحبه وهو بيحبهم، شوف النبي قال خيار ائمتكم، بيخاطب مين؟ خاطب مين؟ أهل الفضل والصلاح المسلمين حقا، مش بيخاطب بتوع الشكابيكا والضربوكا. ما هو بتاع الشكابيكا والضربوكا لازم يحب، مش كده ولا ايه؟ مش بيخليه يهجص براحته؟ ها؟ بيخليه يهجص ولا بيخلوش يهجص؟ خليه يهجص. ها؟ وبياخد أموال ايه؟ وله بقى مساحات في الإعلام وكلها، فبيخليه يهجص فما يحبوش ليه صحيح؟ لازين الحب ده يكون لمين؟ لمين؟ لخيار لخيار الناس للمسلمين حقا، مش لأهل الفساد والإفساد. لا، يبقى تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، معنى الصلاة الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. ثم لما يكون خليفة كده حق تيجي سيرته، يعني مثلا واحنا قاعدين كده مع ان ما حكمش فينا والله، فيقال عمر وهو انت تذكر عنده يقول له سلام ده في درس علم في المسجد الفلاني، ما يقولش اهجم جدع ولما نشوف العالم دي ها، قول يا سلام ربنا يكرمهم ويصلح حالهم ويزيدهم، دي بقى يصلون عليكم وتصلون ايه عليهم، مش يبقى بقى ها العكس، تسمع سيرته يقول لك ها فلان ها والله. طب هات واحد مره واحد بيتكلم عن فقول جمال عبد الناصر الله يفحره، فخد بالك انت صحيح ما انت عايز ايه اكتوى بناري، ف بيحصل عكس، تسمع سيرته تبقى مصيبه والعياذ بالله. فيبقى خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. انت ما راكش حاجة طول النهار غير الله يلعنه، ربنا يخرب بيته، ربنا يريحنا منه، اله يجيله مصيبة، طول النهار كده ما راكش غير كده. وطبعا هو برضه ما راكش غير كده، واللي ما يسمع عاد ان شاء الله السرايح منهم ربنا ياخدهم مش عارف كده شغالين. يبقى تلعنونهم ويلعنونكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل، خد بالك بقى دي الشاهد اللي معايا اهو، قيل له يا رسول الله، يا رسول الله ألا نقاتلهم بالسيف؟ فدام المسألة كده بقى ودول من شلال الأئمة ها وعملين ها يلعنونا ونلعنهم ويحبونا ونحبهم ونستراح منهم بقى، ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم. الحمد لله سابين المساجد وسابيننا نصلي والأذانات الحمد لله شغالة والناس بتصلي، ما منعوش صلاة أبدا، جايز يمنعوا دعاء ويمنعوا علم كذا كذا، لكن ما يمنعوش الصلاة مطلقا. يبقى لا يجوز الخروج عليهم بالإيه؟ لا يجوز الخروج عليهم بالإيه؟ بالسيف. يبقى لا، ما أقاموا فيكم الإيه؟ ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. هناك حديث آخر أيضا لأم سلمة في هذا الشأن في هذا الصلاة، ولكن قبل أن أذكر وأقولي إن هؤلاء وهم علماء السنة أجمعوا على هذا الأمر إنه لا يقاتل، لا يقاتل حاكم مسلم مهما كان ظالما فاسقا مبتدعا ما دام يقيم الصلاة ويترك الصلاة تقام في بلاد المسلمين. قالوا بيدعم هذا، بيدعم هذا ان المأمون والمعتصم والوافق مش كانوا دالت لهم الخلافة والإمارة؟ قالوا قالوا كانوا يدعون إلى بدعة، وبدعة خطيرة، وهي بدعة القول بخلق القرآن. ويمكن أنا تحدثت عن هذه البدعة بتفاصيلها في خطبة سميتها غباء الأمراء وبلاء العلماء. ما هو لما يبقى الحاكم غبي هتجد أكثر الناس بلاء أهل العلم، لأنه لازم يصل إليه النار غباؤه. فالمأمون والمعتصم والواثق، وكانوا يبدو نفسهم الألقاب دي المأمون والمعتصم، قال يعني ها خد بالك أنت الاسم على مسمى، وما كان اسم على مسمى خالص، اسم عارف يعني. كان ظهر قسيس كان داهية أراد أن ينشر فكرة أن عيسى ابن الله وهو يوحنا الدمشقي، فأراد ينشر فكرة أن عيسى ابن الله، ابن الله، فراح جايب القرآن وقال لك أنتوا كمسلمين بتقرأوا أن عيسى ابن مريم في وصفه وكلمات ألقاها إلى مريم، مش كده؟ فإذا بنص القرآن عندكم كلمة الله، مش كده؟ بنص القرآن وكلماته ألقاها إلى مريم، فيبقى عيسى كلمة الله. نأذن وبعدين نكمل. كانوا دعاة بدعة، وهي بدعة خلق القرآن. وقلت إني يحل الدمشقي هذا هو الذي يعني فتح هذا الباب لأبواب الفتن على المسلمين، وقال ان القرآن عندكم يا مسلمين نص على ان عيسى كما اخبر الله وكلمته القاها الى مريم. إبا عيسى كلمة الله بنص القرآن، نقول له آه. قال طيب وكلام الله بقى قديم ولا حادث؟ فالرد الطبيعي أنك تقول قديم. بيقول لك إذن عيسى كلمة الله وكلام الله قديم، فيبقى عيسى قديم إذن والقدم من صفات الإله، فثبت أن عيسى إله وابن الله. طبعا عشان يخرجوا من المشكلة دي اضطر المعتزلة في هذا الوقت، وهذا الملك طبعا التزم به المأمون والمعتصم والوافق، ان يقولوا لا كلام الله مش قديم ده حادث، والقرآن مخلوق وحادث، علشان يبقى عيسى بالطبع هو الاخر حادث ويبقى خارج من المطاب. وبدأ بقى هؤلاء الامراء والخلفاء يجمعوا اهل العلم تبتي بالامر كده، تبتي بالمساجد وتقول ان القرآن مخلوق وحاد. استجاب خير وبار، ما استجاب شيء طبعا انت عارف، انت عارف من غير ما اقول لك، مسألة مش محتاجة شرح. ظل رجال العلم يتساقطون الواحد تلو الاخر، استسلموا. ثبت اثنان، احمد بن حنبل ومحمد بن نوح، يقولوا مش هنقول كده، ونقول ان هذه بدعة وامر ما تكلم فيه السلف، مش هنخوض فيه. فنال احمد ما ناله ونال محمد بن نوح ما ناله، ولذلك فعل بهم الافاعيل، جلد وضرب وسجن واللي انت عايز تقوله قوله، الى ان طلب الخليفة، وكان في هذا الوقت المعتصم، وقال ابعتهم لي. هتقولي بقى احمد محمد محمد نوح نشوف ايه موضوع، ابعتهم لي. قيدوا الاثنان، قيد الاثنان في السلاسل وثيقة الى المعتصم. في الطريق قام محمد بن نوح واحمد بن حنبل بيصليه، فمحمد بن نوح دعا دعوة انه يعني لا يرى وجه هذا الخليفة المبتدع ده، ما شفوش، فمرض وقبضه الله، مات محمد بن نوح. وقبل ما يموت قال لأحمد بن حنبل كلمة، قال له لم يبقى على هذا الأمر إلا أنت، أنت اللي فاضل، فلو وقعت وقعت معك الأمة، فاثبت ولا تتزحزح قيد المولى، ما هو اللي فاضل، لو وقع خلص القضية بقى. قال له اثبت بس انت اللي فاضل اهو، خلاص. فوقبت محمد بن نوح، قام احمد بن حنبل وصلى ودعا الله هو الاخر الا يرى وجه الخليفة، فقبض الله الخليفة خاله، وتولى بعد هذا المتوكل، فأقام مذهب أهل السنة، ورفع الفتنة والمحنة عن أهل العلم، وأعاد الأمر إلى نصابه الصحيح. في هذا الوقت وهؤلاء كانوا فسقة، أصحاب بدعة ونكلوا بأهل العلم، جاء البعض واستفتى أحمد بن حنبل في أن يناهض هؤلاء بالسيف ويخرج عليهم فأبى، مرضيش فأبى، وده مذهب الله يرحمه، فأبى. الحسن البصري أيضا لما سئل عن أئمة وأمراء ظلمة وأهل جور أنخرج عليهم بالسيف؟ قال اتقوا الله، أعمالكم عمالكم، فهم فتنة الله في الأرض، وفتنة الله لا تغير بالسيف وإنما تغير بالتوبة. احنا أمة عايزين الأول نصلح نفسنا، والله لو أصلحنا أنفسنا لأصلح الله لنا أحوالنا وأمراءنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نبقى خربانين وعايزين نغير، تغير انت الأول، تغير انت الأول. من هنا بقى جاء حديث أم سلمة يضبط القضية ضبطا تاما. فماذا نقلت أم سلمة عن رسول الله في هذا الأمر؟ السؤال الآخر تقول لي طيب انت قلت اجماع علماء السنة والسلف انه لا يجوز الخروج على الأمراء الجور وما إلى هذا والفسق الظلم المبتدعين. الله، طب ما الحسين والحسن يعني ومن تبعه من أهل المدينة خرجوا على بعض أمراء بني أمية والوقائع معروفة، وابن الأشعث وهو رجل فاضل أباح لنفسه ونظم تنظيما، عمل تنظيم كده ليخرجوا بالقتال المسلح على الحجاج، فإيش يكون تعقيبك على هذه الأمور؟ يبقى أنا الآن واقف أمام أمرين، حديث أم سلمة اللي هضبط للقضية قوي، والرد على مثل هذا الكلام مش كده؟ كيف أباح هؤلاء لأنفسهم الخروج بالقتال المسلح مع أن النبي حذر نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مش كده؟ فكيف أباح هؤلاء لأنفسهم الخروج بالسيف؟ بالسيف سؤالان هامان. السؤال الثالث بقى اللي يختم به، طيب ايه الحكمة من ان النبي نهى عن الخروج على هؤلاء بالسيف واتفقت كلمة اهل السنة على هذا؟ ايه الحكمة من وراء هذا؟ يبقى كم سؤال؟ فاكرهم؟ فاكرهم؟ احفظهم زي اسمك، انك لو عايز تعرف الاجابة يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.